بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن الطاعة إليه أحب من كل شيء، والمعصية أبغض إليه من كل شيء. وإذا كان الإنسان محبا للطاعة مبتعدا عن المعصية سيقر في قلبه حب العلم. ومر معنا في مجالس صحيح البخاري أن البخاري نقل عن عمر بن الخطاب قوله: تفقهوا قبل أن تسودوا. والبخاري حينما أورد هذا قال: وبعد أن تسودوا، أي إن البخاري قد علق على هذا وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، يعني الإنسان لا يمنعه من كبر سنه أن يطلب العلم، وإنما عقبه البخاري بقوله وبعد أن تسودوا خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه، وإنما أراد عمر أنها قد تكون سببا للمنع، لأن الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين. ولذلك الشافعي قال: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. وفسر أبو عبيد تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه قال: تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة، فتمنعكم الأنف عن الأخذ عمن دونكم فتبقوا جهالا. إذن أيها الإخوة، جدوا في التفقه في الدين، وجدوا في تفقيه الناس، ولا سبيل لرد الناس عن الشهوات الحرام إلا انشغالهم بالعلم النافع والعمل الصالح. وقد أشار عمر بن الخطاب في موعظته هذه إلى داء يسري في نفوس كثير من الناس، وهو الكبر عياذا بالله تعالى. فبعض الناس تمنعه الرئاسة وتمنعه الولاية وتمنعه المناصب، يأنف من أن يجلس للتعلم، أو يأنف أن يجلس لمن هو أدنى منهم. ولذلك فإن تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نموذج يحتذى به كما قال البخاري، وإن مما يزري بالرجل رضاه بجهله بأبسط أمور دينه التي لا يحتاجها والتي يحتاجها فلا يتعلمها ولا يسأل عنها. ومن الصور التي يتألم الإنسان من تكررها أن ترى شابا فضلا عن شيخ كبير في السن يلحن في القرآن لحنا عظيما، ومع ذلك يأبى أن يتعلم في حلق تحفيظ القرآن خشية الجلوس بين يدي معلم في سن أبنائه. فأيها الإخوة، هذا العلم لا تفرطوا فيه أبدا، وجدوا في تعلمه، واطلبوا الأجر والثواب فيه، فإنه باب من أعظم البوب للدخول إلى مرضات الله تعالى. باب: لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد، واللفظ لعمر، قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذن هذا إثم كبير جدا أن المرأة تصد عن زوجها. وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال حتى ترجع. وهذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي، وليس الحيض بعذر في الامتناع لأن له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار. ومعنى هذا الحديث وفيه من الترهيب الشديد أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى فراشه. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. إذن على المرأة أن تحذر من معصية الزوج، وأن ربنا قد حرم هذا تحريما شديدا لما في ذلك من التقصير في حق الزوج، وهو تقصير في حق من أمر بطاعة الزوج. وكذلك البيوت تتصدع والأسر تتفكك، فجاء الشرع لرأب الصدع. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا جرير كلهم عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. باب تحريم إفشاء سر المرأة. إذن يحرم على الرجل أن يفشي سر زوجته، ويحرم على المرأة أن تفشي سر زوجها. ولذلك هذا الذي يفشي السر فقد خالف مخالفة كبيرة. الشافعي يقول: آلات الرياسة خمس: صدق اللهجة، وكتمان السر، والوفاء بالعهد، وابتداء النصيحة، وأداء الأمانة. فالإنسان إذا كتم سر زوجته فهذا في غاية المخالفة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمدة العمري قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. فهذا قبيح بالرجل. ففي الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع، ويزداد الفحش في هذا حينما يفصل في ما يجري بينه وبين أهله من قول أو فعل ونحوه. وقبيح بالرجال أن تكون مجالسهم بذكر أمر الفروج والبطون. ثم قال مسلم: علينا وعليه رحمة الله تعالى: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمدة عن عبد الرحمن بن سعد قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وقال ابن نمير: إن أعظم. إذن على الإنسان أن يخشى الله في هذا، وأن يحفظ السر والعهد. والحر من حفظ ولاد لحظة، فكيف بعشرة العمر. باب حكم العزل.

قال فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري. قال ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاكم؟ قالوا الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال فلا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر، أي ما قدره الله تعالى كائن. قال ابن عون فحدثت به الحسن فقال والله لكأن هذا زجر، يعني هذا يؤخذ منه الزجر، والإنسان يبتعد عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم وعن زجره، وإنما يجعل الإنسان هواه على ما يريده الشرع. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا موافقة لما يريده الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.